في أبي صوت عال في صلاة القيام، رفع الصوت جدا في المسجد حتى كأن المسجد مبكى وكذا. في بكاء وفي تباكي، البكاء لا يفسد الصلاة لأنه يكون مغلوبا على أمره، أما التباكي فلا شك أنه قد يعرض الصلاة للفساد. والله المستعان، كان الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا قام يصلي يقول الراوي كان لصدره أزيز كأزيز المرجل، أي يبكي لكن ما يصدع في البكاء، كأنه بكاء مكتوم في الصدر لكن لابد ما يظهر. شيخ بس هذا الدعاء حتى في رمضان مثلا، بس الدعاء بس الا ما قلنا هل نعم النوازل، ولكن مثلا لا نازل مع العلم ان الناس الان في نوازل في نوازل، لكن هل يخلصون لها في الفرائض؟ لا. الجواب